السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله الدرس رقم 2 في آيات بينات من سورة الحشر، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى يوجه إلى الحذر والعلم بأن اليهود ومن والاهم من المنافقين يسارعون دائما في بناء الأسوار في كل مكان يصلون إليه، ويمكن يصل الأمر إلى إقناع حلفائهم ببناء تلك الأسوار وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم لذلك. وفكرة الأسوار الحقيقة فكرة هم لم يقتبسوها من العلوم الحديثة، ولكنهم اقتبسوها من أسلافهم القدماء، لأنها فكرة مبنية أساسا على وهن في النفوس، مبنية على رهبة أوقعها الله عز وجل في قلوبهم، وليس كما يتصور البعض أن ده من الباب العلوم الحديثة والتطور في القتال والحكمة والتخطيط. وما خط بارليف منا ببعيد، يعني احنا نذكر خط بارليف، ذلك الخط الذي ادعوه منيعا وحاول ان هم يعني يتشبهوا بخط كان اسمه في الحرب العالمية خط ماجينو، لكن الحقيقة ان المسألة كلها ما هي الا وهن القاه الله عز وجل في نفوسهم نتيجة توليهم عن امر الله عز وجل ونتيجة خياناتهم المتعددة. اسباب طبعا الفزع الشديد القائم في نفوس هؤلاء، الحقيقة يعني مسألة انهم يقاتلون، لا يقاتلون المؤمنين جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، الحقيقة ده ممكن يتفهم لو انه نتيجة ضعف بدني، يعني انا انسان ضعيف فباخد باهم الاسباب اللي تقيني قوة المنافس اللي قدامي، وليس ايضا ضعف امكانات، يعني لو انا قليل الامكانيات ممكن احاول اتحصن ما استطعت حتى اتجنب ويلات وشرور العدو اللي انا بواجهه. او مثلا اذا كان حسن تقدير للواقع، يعني انا اعددت نفسي جيدا ثم من حسن تقدير الواقع اني اعلم ان في فرق في القوة في ميزان القوة، فبحاول بقدر الامكان ان احتال واتحايل حتى اعدل هذه الكفة، يعني حتى تقترب الكفتان من التساوي، فده نوع من الحكمة. لكن الحقيقة الاسباب الثلاثة دي، لا الضعف البدني ولا ضعف الإمكانيات ونقص الإمكانيات ولا حسن تقدير الواقع، هو السبب اللي بيخليهم لا يقاتلون المؤمنين جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، مش حاجة من الأسباب دي كلها. أمال إيه السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي سبب ينطوي ويحتمل ثلاث عناصر، يعني سبب عظيم جدا ربنا ذكر فيه بأسهم بينهم شديد. طب ازاي بأسهم بينهم شديد يكون سببا في انهم لا يقاتلون المؤمنين جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر؟ الحقيقة لان معنى ان بأسهم بينهم شديد ان في نفوسهم في وهن القاه الله في نفوسهم كما قلنا، وفي رغبة شديدة جدا منهم وإحساس بأن التأسي بأسلافهم وآبائهم ده أمر عقدي بالنسبة لهم، يعني هم بيعتقدوا أن التأسي بالأسلاف أمر كالعقيدة، ويصبح من ضرب من الخبل والجنون أنهم لا يتأسوا بأسلافهم، ويعتقدوا أن أسلافهم كانوا على الخير وعلى الحق وكانوا الأمة الخيرية، يعني بيعتقدوا أنهم شعب الله المختار في هذا الزمان، فلذلك هم يظنون أن هؤلاء كانوا أفضل الأمم، فهم بيحاولوا قدر الإمكان يتأسوا بهم. السبب اللي بعد كده أن الله سبحانه وتعالى ألقى بإضافة للوهن، ألقى في قلوبهم الرعب. والحقيقة أن الوهن يختلف عن الرعب. الوهن حب الدنيا وكراهة الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرعب فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أن مجرد ما الكافرين يسمعوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قادم إليهم بجيشه وقواته والمؤمنين، إلا ويحل عليهم الفزع وتتملكهم غرائز الجبن والرغبة في الفرار من الميدان، ويشعروا وكأن الدنيا قد انطبقت عليهم وأنهم لا مهرب لهم ولا ملاذ ولا ملجأ، وشيء كده يشعرهم بأنهم مهزومون لا محالة، يشعروا بذلك. كل هذا الرعب والخوف يعني ما ألقي في نفوسهم إلا بذنوبهم وبإجرامهم وبتوليهم عن أوامر الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال بأسهم بينهم شديد، احنا شعرنا أن مسألة بأسهم بينهم شديد دي هي اللي تولد منها فكر التأسي بآبائهم، واللي تولد منها فكر الوهن، واللي تولد منها إحساس الوهن ده. هو الحقيقة أن إحساس الوهن ده وإحساس الرعب ده ربنا سبحانه وتعالى ألقاه في نفوسهم بطريقتين: بطريقة مباشرة يعني إحساس مجرد مباشر ألقاه الله عز وجل مباشرة في نفوسهم عقوبة له، ومن باب آخر يلقي الله عز وجل الوهن في نفوسهم من خلال أسباب الدنيا، يعني يسبب الأسباب التي ينتج عنها في النهاية هذا الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهة الموت في نفوس هؤلاء. وكذلك الرعب، ربنا يلقي الرعب ابتداء في النفوس بلا سبب، ثم يدعم ذلك بأن يلقي الرعب في النفوس بسبب يسبب أسباب الدنيا التي تنتج عنها في النهاية تملك الرعب والخوف والفزع من قلوب هؤلاء حين يرون أو يسمعون أن المؤمنين قد قدموا إليهم. فقول الله عز وجل بأسهم بينهم شديد هو يأتي كالعلة يعني كالسبب لما سبق من أنهم لا يقاتلون المؤمنين جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جر. ومعنى شدة البأس أي أنهم قساة القلوب، يعني قلوبهم قاسية لا يرحمون ولا يتراحمون، ويظهرون هذه القوة أكثر ما يظهرونها على بني جلدتهم. يعني أي قوة هم بيتمتعوا بها لا يظهرون هذه القوة على أعدائهم مثلا بالدرجة الأولى، لكن بتتجلى مظاهر إظهار القوة ديت لما يكونوا في خلاف مع بني جلدتهم ودينهم، تظهر بقى هذه القوة فيما بينهم وبين بعضهم البعض. وده طبعا لما يكون الأمر كده إن هم لما يتقاتلوا مع غيرهم تدور الحروب حسب ظروف المعركة، لكن لو حصل الخلاف والشقاق بينهم هم وبين بعض تشعر بشدة البأس وقوة الشكيمة والعنف الشديد جدا جدا والرغبة العارمة في الانتصار وسحق المنافس إذا كان القتال فيما بينهم وبين بعضهم البعض. والحقيقة أن الصفة دي لما يكون حد، لما تعرف أنت مجتمع أو قوم من الأقوام لما يختلفوا مع غيرهم تجدهم عاديين جدا، يعني تجد قوتهم وشراستهم عادية جدا حتى لو كان أعدائهم دول انتهكوا أقدس ما لديهم، ولما يختلفوا فيما بينهم وبعضهم البعض تجدهم في غاية الشراسة في قمة العنف والقسوة. الحقيقة ده لا يفسره إلا أن يكون دليل خسة في الطباع وتدني في الخلق وحقد دفين. وربما كان ذلك أي الخسة والتدني في الطباع والحقد الدفين ده لأنهم اعتادوا على نوع من المعاملات بينه وبين بعض في الأمور الحياة العادية، يعني اعتادوا فيما بينهم البعض بعضهم البعض على الخيانة، واعتادوا على التنافس بأساليب غير شريفة وغير محترمة. اعتادوا على كده، يعني اعتادوا سهل جدا ان هو ومتوقع جدا ان هم يخونوا بعض في علاقاتهم العادية، في حياتهم العادية، في ايامهم، سنين طويلة جدا في معاشرة بينهم وبين بعض، الخيانة تقريبا امر من الامور العادية جدا بينهم وبين بعض، المتوقعة امر متوقع غير مستغرب. مسألة التنافس بالاساليب الغير شريفة والاساليب الملتوية امر يكاد يكون مشهور جدا، الاحتيال والحيلة والكذب والالتفاف والمعاملات، يعني محاولة استمالة الأطراف وغرس الرشوة يعني استقطاب النفوس المريضة الضعيفة بالمال أو بالشهوات أو حتى بالتهديد، كل ده من الأسباب اللي خلت المعاملات العادية بينهم وبين بعض يحصل فيها نوع من الحقد، ويحصل فيها نوع من الغل، ويحصل فيها نوع من عدم الارتياح. ويبقى حتى لو الأمور استقرت في النهاية بيبقى ده ظاهر فقط، إنما تحت التراب فيه نفوس مليانة ضغائن، ونفوس مليانة كره، ونفوس مليانة انتهازية مستنية الفرصة المناسبة علشان تنقض على عدوها بالضبط كالحيوان المفترس الذي ينتهز فرصة غفلة الفريسة حتى ينقض عليها ويقتلها. مسألة بأسهم بينهم شديد أيضا تشير إلى تحقق قول الله عز وجل فيهم في سورة المائدة: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما تيجي تتأمل أحوالهم تجد أن فعلا اللي بيحكم العلاقة بينهم على طول الزمان مسألة العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومسألة الإلقاء ألقينا تشعر فيها بقوة وقسوة هذا الإلقاء، يعني الإلقاء بعنف، كأن العداوة والبغضاء مش موجودين بيتولدوا كده حسب الظروف، يعني ممكن يكونوا موجودين أو ممكن ما يكونوش موجودين، لا ده في إلقاء للعداوة والبغضاء دي في القلوب، وكأنها تزدهم قسوة فوق القسوة التي يتمتعون بها، وتجعل البأس بينهم فعلا شديد. ولذلك تجد إن هم دايما بيحاولوا ينشروا الفكر ده في غيرهم، يعني هم حريصين جدا على انهم ينشروا الفكر ده عند الناس اللي حواليهم، يعني لانهم يعلموا كويس جدا، يعني شايفين كويس جدا انهم ما عندهمش القدرة على الحب، ما عندهمش القدرة على الود، ما عندهمش القدرة على التآلف والتآخي والاتفاق على هدف واحد، ما عندهمش القدرة دي، فتلاقيهم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يفتوا في عضد اي مجموعة او اي قوم بيتمتعوا بالصفات الجميلة دي. ليه؟ لانهم عارفين ان الصفات دي صفات المنتصرين دائما، وصفات الفائزين دائما، وصفات المتقدمين والمترقين دائما، فلابد هم يعني يعتقدوا ان هم علشان يحققوا نفسهم لابد ان هم يسودوا هذا العالم، وعلشان يسودوا هذا العالم لابد ان هم يختلفوا مع كل الاقوام اللي حواليهم، واختلافهم مع الاقوام اللي حواليهم يستلزم حاجه من الاثنين، ده من وجهه نظرهم، لان اللي بيحكمهم مساله العداوه والبغضاء اللي بينهم وبين بعض، فما بالك نظرتهم للعالم شكلها ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما بيحاولوا ان هم يفتتوا وحده الاقوام الثانيه اللي بيتعاملوا معاها دي ويحدثوا بينهم فتن ومشاكل، يا اما يحاولوا يستقطبوهم اليهم ويبقوا اصدقاء معاهم في الظاهر ويحاولوا يدخلوهم في المجتمع بتاعهم ويغرسوا فيهم بقى عاداتهم وتقاليدهم، ويحاولوا يشربوهم بسلوكياتهم، فيصبحوا كأنهم أصحاب فكر واحد، أصحاب إحساس واحد، وأصحاب رأي واحد، وفي النهاية يبقوا أصحاب منهج واحد في مواجهة غيرهم. دي الطرق اللي هم بيفكروا فيها وبيفكروا بيها. وربما أيضا كان من أسرار قول الله عز وجل بأسهم بينهم شديد، إن كل واحد فيهم عارف التاني كويس. يعني إيه اللي بيخلي بأس الناس اللي هي عايشة مع بعضها أصلا وهم مجتمع واحد بينتمي كل واحد فيهم للتاني أصلا بالروابط العميقة المتأصلة من دين ومن فكر ومن أرض ومن عادات، والمفروض إن في ميول شخصية بينهم وبين بعض. إيه اللي يخلي الناس دي كلها في بينهم وبين بعض هذا الغل الشديد؟ من الأسرار إن أنت تلاقي كل واحد فيهم عارف خبايا ورذائل وقبائح الفريق الآخر. يعني يبقى كل واحد عارف عن التاني الحاجات اللي تخليه يزهد في صحبته ويزهد في حبه ويزهد في صداقته ويزهد في التعامل معاه، ويبقى غاية ما هنالك كل اللي بيحكم المسألة ان هو يخليه تابع ليه ويتفوق عليه ويترأس عليه وينافسه دايما، مش انه يتحد معاه او يتفق معاه او يبقى فيه نوع من التآلف والتعاضد وتبادل الفكر وتبادل المصالح والمنطق. ده امر عجيب جدا، فلان هو يعلم جيدا هذه النفوس ويعلم رذائلها وقبائحها وعيوبها وضعفها، فبيحصل عنده نوع من الزهد في هذه الشخصيات. يعني انا شخصية بتعامل معها وعارف عن الشخصيات دي كل قبيح وكل رذيل وكل خيانة وكل نقطة ضعف وكل سبب يخليني ازهد فيه، فطبيعي جدا ان انا في النهاية ما بقاش عندي اي رغبة في اني اتقرب لهذا الشخص او اتعرف على هذا الشخص او حتى يحصل بيني وبينه اي نوع من انواع التآلف او التعاون اطلاقا. فبينتج عنده قطع الروابط تماما في هذا المجتمع. فلما بتنقطع هذه الروابط بيبقى سهل جدا جدا تولد الشراسة الشديدة جدا اثناء الخلاف. كمان ده بيؤدي لانعدام الثقة، يعني محدش فيهم بيثق في التاني، وبالتالي محدش فيهم بيسمح للتاني ان هو يبدي رأيه عليه او انه يتقبل منه حاجة او انه يسير في ركابه ويتبعه. هو فقد الثقة فيه اصلا، يعني فقدان الثقة بينهم وبين بعض خلت كل واحد فيهم عايز يبقى هو الزعيم، كل واحد فيهم عايز يبقى هو القائد والرائد. ليه؟ هو بيعتقد انه افضل منه، هو دايما عنده اعتقاد انه افضل. ولذلك كان من حكمة قول ربنا سبحانه وتعالى يا الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، هي فكرة ان انت لما بتسخر من انسان او لما قوم يسخرون من قوم، اول حاجة نتيجة السخرية دي انت ما بتقبلش اي حاجة من الانسان اللي انت تسخر منه. فكرة ان انت تسخر منه علشان تقدم دليل للي حواليك كلهم ان هو ادنى منك، ما هو معنى انك تسخر منه ايه؟ ان هو اقل منك، ان هو ادنى منك في شيء من الاشياء او في اكتر، فسخريتك منه دليل على انك انت احسن، انت عايز تبين للناس ان انت احسن منه فبتسخر منه امام الخلق لذلك. ففكرة ان انت تبين للناس ان هو اقل منك وادنى، دي معناها الوحيد ان انت بتقول يا جماعة انا بقدم المبرر والدليل اللي يخليني ما اتبعش الراجل ده حتى لو كان صح. ايه الدليل ده؟ ان انا افضل منه، بدليل ان انا سخرت منه. مدام سخرت منه قدامك يبقى انا احسن منه، مدام احسن منه يبقى ما فيش اي منطق في اني اتبعه او اقبل منه اي نصح او توجيه او ارشاد او ريادة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى في التوجيه ده عسى ان يكونوا خيرا منهم، يعني لو كانوا يريدون ان يقولوا للناس بهذه السخرية ان انا افضل من هؤلاء، فان هذا يعني ده نوع من الاحتيال ونوع من المكر في تصوير الامور للناس على غير طبعا الحقيقة. ودي احد الاساليب اللي هم بينتهجوها واللي ربنا حذرنا منها، ودي الحقيقة من صفاتهم ان هم لا يثق احدهم في الاخر، ولذلك طبعا لا يطمئن الى سيادته او زعامته او ريادته، فيثبت لنفسه دايما الريادة والزعامة، ويسعى لان هو دايما يكون الرائد في القوم هو وبس. نتيجة فقدان الثقة دي بيبقى كل واحد فيهم يريد ان يكون هو القائد والزعيم، وده طبعا بيحدث فرقة شديدة جدا بينهم وبين بعض، واذا حدث طبعا حد منهم تفوق على التاني وده لابد حادث، فبيبقى في النفوس بقى اشياء بتؤدي في النهاية الى ان يكون البأس بينهم شديد كما قال الله عز وجل. وده طبعا لذلك تلاقيهم لا يعرفون معنى للوحدة ولا للألفة، ولا ما يعرفوش يعني ايه القتال عن قوس واحدة، قوس واحدة بمعنى الحقيقي، يعني لا يقاتلون عن قوس واحدة بالمعنى الحقيقي بتاعها، قتال القلوب ده ان انا بقاتل وعيني على اخي اللي بيقاتل بجانبي، بقاتل وقلبي متعلق بالهدف من القتال وهو اعلاء كلمة الله عز وجل، ده هو القتال عن قوس واحدة. انما القتال عن قوس واحدة لهدف لغرض من اغراض الدنيا او لعرض رخيص او لنية فاسدة، طبعا ده لا يقال عليه عن قوس واحدة الا من على سبيل التشبيه والتقليد والمحاكاة فقط يعني. ولا يعرفون ايضا معنى الاعتصام بحبل واحد وما يتضمنه ذلك من ايثار وتضحيات وعطاءات. المعاني دي ما يعرفوهاش كويس، معاني الايثار والتضحية والعطاء معاني ما يعرفوهاش كويس نتيجة فساد النفوس اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. ثم هم بعد ذلك خلي بالك بقى، هم بيواجهوا في معظم الاحيان او عدوهم الاول في الحقيقة هو الاسلام، فهم عارفين انهم بيواجهوا حين يواجهون المسلمين انهم يواجهون قلوب معلقة بربها، وهم يعرفون ذلك جيدا، ولذلك يقول الله عز وجل فيهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعني يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، لذلك هم على دراية مش بس المعرفة انهم يعرفوا هو مين وشكله ايه وتفاصيله ايه وعندهم خبر عنه من التوراة، صحيح ده صحيح، لكن مش بس كده، ده هم يعرفوا كل حاجة عنك وهم بيقابلوك عارفين انت بتؤمن بايه وقرآنك بيقول ايه والسنة عندك بتقول ايه وانت بتؤمر بايه وبتنهى عن ايه، انت بتقاتل ليه، انت ايه الهدف من كل ده، انت بترجو ايه في النهاية، انت ايه مصادر القوة اللي عندك وايه مصادر الضعف اللي عندهم، كل ده هم عارفينه كويس جدا. فالشعور ده هم وان كانوا عارفينه عن المسلمين الا انهم لم يذوقوا هذا الشعور، يعني لم يتذوقوا ابدا هذا الشعور ان تكون القلوب معلقة بالله عز وجل وهم معتصمون بحبل واحد ونواياهم منطوية على الايثار والتضحية والعطاء، الشعور ده هم ما يعني ما يعرفوهوش. ده طبعا غير القسوة الشديدة جدا اللي بينهم وبين بعض في معاملاتهم، وده الحقيقة يعني يفسر لك الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى ألقى الرعب والوهن في نفوسهم اللي احنا قلنا فيه ده اللي بيأتي عن طريق الأسباب. كمان من معاني اللي تقدر تفهمها من حكاية بأسهم بينهم شديد دي، ان لما كانت الخيانة طبع متأصل فيهم، الطبع ده خلاهم حتى مصبوغين بتلك الخيانة حتى في القتال، يعني في القتال تجدهم بيبحثوا عن الخونة في الصفوف التانية، في صفوف من يقاتلونهم. ولذلك ربنا قال في نفس السورة اللي احنا بنتكلم فيها، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. طبعا العلاقة بين المنافقين وبين اليهود علاقة ممتدة إلى آخر الزمان وبدأت من أول الزمان، والحقيقه العلاقه دي منطويه لان المعنى اللي احنا بنقوله دلوقتي ده ان هم في طبعهم الخيانه، ولما كانت دي في طبعهم عايشه فيهم سنين طويله فما يقدروش يتخلصوا منها حتى في القتال، فبيحاولوا يخونوا، فاذا ما عرفوش يخونوا يحاولوا يخونوا الطرف الثاني، يقدموا له اسباب الخيانه. فمين اللي بيقبل هذه الخيانه؟ المنافقين بسهوله جدا، يعني المنافق لانه قلبه منطوي على اعداء الاسلام فبيقبل بسهوله جدا مساله الايه؟ الخيانه دي. كمان هم بيتصوروا في المسلمين، يعني هم بيتصوروا ان عدوهم اذا تمكن منهم سيفعل بهم ما يفعلونه هم ببعضهم البعض اذا تمكنوا منه. يعني هم لان بأسهم بينهم شديد فتلاقيهم دايما متصورين ان اذا كان احنا بينا وبين بعض لو تمكننا من بعض بيبقى مظاهر القسوة والعنف والشراسة في اشد احوالها، فاكيد اعدائنا لو تمكنوا منا يعملوا فينا كده. يعني الانسان دايما بيظن في اللي قدامه ما يعتقده هو نفسه، ولذلك تجد الانسان اللي يخون الناس تلاقيه هو خاين، تجد الانسان اللي يرى نقائص الناس تلاقي النقائص دي عنده هو، تجد الانسان اللي بيفترض في الناس سوء النية تلاقيه هو سيء النية اصلا، تجد الانسان اللي بيفترض في الناس الغلظة والفظاظة تلاقيه هو متمتع بهذه الصفات، تجد الانسان اللي بيتصور في الناس عدم الأمانة، بيتصور في الناس السرقة، بيتصور في الناس الفساد تلاقيه هو في نفسه بيتمتع بهذه الصفات. ولذلك هم بيتصوروا ان المؤمنين اذا تمكنوا منهم بعد الحرب سيفعلون بهم ما يفعلونه هم انفسهم في بعضهم البعض اذا تمكنوا من انفسهم بنفس الكيفية. فده يخلي الوهن في قلوبهم والرعب في قلوبهم اكتر، وده سبب من اسباب هذا الوهن وهذا الرعب، سبب مهم جدا. الحقيقة ان ربنا سبحانه وتعالى وهو بيكلمنا علشان نفهم المعاني دي كأنه بيديك دراسة عميقة تحليلية منضبطة عن احوال هؤلاء علشان تعرف انت بتتعامل مع مين في السلم وفي الحرب. هي دي الدنيا اللي انت هتعيش فيها واللي انت ممتحن فيها واللي انت مختبر فيها، هم دول الناس اللي انت هتواجههم واللي مطلوب منك ان انت تتوجه اليهم بالدعوة، واللي مطلوب منك ان انت تتعامل احيانا معاهم، والمطلوب منك ان انت تعاديهم وتقاتلهم، والمطلوب منك ان انت على اساس علاقتك دي بيهم هيتحدد موقفك من ربك يوم القيامة. هي دي الناس اللي هتتحكم في بعض الاوقات في اقتصاد الدنيا اللي حواليهم، واللي هيبقى مطلوب منك في الحالة دي ان انت تنهض عشان تقدر تواجههم، والنهضة دي هتتطلب منك عمل كتير جدا، وهتتطلب منك فهم عشان تقدر تتخطى الصعاب والعقبات، والفهم ده لازم يكون مبني على علم باحوالهم وبتفاصيل معتقداتهم وبتفاصيل افكارهم ونفوسهم، وتبقى انت جاهز تعد نفسك اعداد صحيح عشان تقدر تتجنب نقائصهم فما تقلدهمش فيها، لانك عارف خطورتها ومشاكلها وعارف الابواب اللي ممكن يدخلوا منها عليك بتلك الكيفيات اللي مش ظاهرة واللي خفية واللي قد تخفى على اي حد الا المسلم الفطن الذي تلقى العلم والفهم من ربه سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في الحالة دي يصعب جدا انه يضحك عليه، يصعب جدا انه يخدع، يصعب جدا انه يفهم غلط، يصعب جدا انه هو يتعرض لفتنة المداهنة او فتنة الركون إليهم. أو فتنة اتخاذهم أولياء من دون الله، من الفتن العظيمة جدا. فإزاي الإنسان المسلم يتجنب كل ده ويقدر يعيش حياته في المجتمعات دي وسط الامتحانات دي والابتلاءات دي، في أحوال السلم والحرب، في أحوال الغنى والفقر، في أحوال القوة والضعف، في أحوال اتساق الزمان للمسلمين، وفي أحوال انهيار أمة الإسلام وضعف أمة الإسلام وتولي أبناء الإسلام عن الإسلام؟ إزاي تقدر تتصرف في المواقف دي على علم بأحوال اللي قدامك، وتبقى فاهمهم كويس جدا وفاهم اللي ربنا أمرك به، وتعرف إزاي تتجنب سبل الشر وتكتسب صفات الخير، وتكون دائما حتى وإنت في أشد أوقات الصراع والنزاع تكون ما بتتخلاش عن الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، ما بتتخلاش عن القيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، ما بتتخلاش عن الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيه، ما بتتخلاش عن الإنسانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها، وفي نفس الوقت عن العزة والكرامة والإحساس العميق بالخير وحب الخير لكل إنسان، لا سيما وإن دعوة الإسلام الأشمل المراد منها أصلا إيصال الناس جميعا إلى الخير بالطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها، واللي هي بتنقسم أحيانا لأساليب السلم والسلام، وأحيانا أساليب القتال والحروب، وفي الحالتين لازم الإنسان يكون على بينة من اللي بيعمله، وفاهم وعارف كويس جدا أجر اللي بيلتزم، وعارف كويس جدا أنه لا نصرة ولا غلبة ولا فوز ولا رضوان من الله ولا سعادة في الدارين في الدنيا والآخرة إلا بهذا. وهو الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحزن كتير جدا لما تفلت منه نفس إلى النار، وكان بيحزن كتير جدا لما يعلم إن قوم من الكافرين هلكوا كافرين، وكان بيحزن جدا لما يجد ناس دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى أو قاتلهم وبعد القتال انهزموا وضاقوا الأمرين، ومع ذلك لم يرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى رغم الهزيمة والشتات والضياع والقهر، إلا أن ذلك أيضا لم يردهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكان بيزعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن ويتملك الحزن، فلذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى يواجهه بكلمات هي غاية في الحنو والتلطف والتعطف، فيقول له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول سبحانه فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، فلا ولا تحزن عليهم ولا تقوا في ضيق مما يمكرون. سبحان الله، فهي دي الرسالة الحقيقية للدين، برغم أنه منتصر عليهم وقاهر ليهم وإن هو متفوق عليهم وإن الإسلام ظاهر وفي عزة، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتاب الحزن أحيانا لأن أفلتت نفس بشرية إلى النار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في الدرس القادم آيات بينات من سورة الحشر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.